والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد ألفت النظر إلى ملاحظة أداها بعض المصلين وهي جديرة للتنبيه. يقول إن بعض الذين يكتفون في صفوف متقطعة لاحق من القادمين الصف يبدأ بصف جديد. هذا يمنع ثواب الجماعة صلاة منفردة. أجل أن الصف لم يتم بعد أن الصف الذي لا تدع الفرجة وإن ابتداه الأمر أن يمشي دقائق وإن ابتداه الأمر أن يتخلف عن الركعة التي كان من الممكن أن يدركها. من الخطأ هنا أن يسرع الإنسان من أجل أن يلحق الركعة قبل أن يرفع الإمام فيقف ويحدث صفا جديدا بينما الصف الذي قبله لم يتم. هذا الإنسان لا يقبل شيئا من ثواب الجماعة. فنحن كنا قد لفتنا النظر إلى هذا ونعيد تنبيه إلى ذلك. نعود إلى الحديث الأخير في باب الجهاد والمجاهدة وهو ما يرويه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. شرحنا إلى هذه الفقرة هذا الحديث القدسي العظيم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام نقلا عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. الخطأ معروف وفي اللغة العربية توجد كلمات متعددة ترجع إلى اشتقاق واحد. توجد كلمة خطأ وخطأ ويقال فلان مخطئ وفلان خاطئ. وجمهور علماء العربية فرقوا بين هذه الكلمات. ففرق بين الخطأ والخطأ. الخطأ هو انزلاق الإنسان من حيث لا يريد إلى عمل منحرف من حيث لا يريد يسمى خطأ. يريد الإنسان الاستقامة ولكن نفسه تدفعه في بعض الأحيان بدون قصد منه وبدون سابق عزم على المعصية فينضج أو يقع في الانحراف نسمي ذلك خطأ. أما الخطأ فهو عبارة عن المعصية الكبيرة والتي تقع من الإنسان غالبا بشكل إصرار. فالرجل الذي يخطط لقتل إنسان بريء مثلا فيقتله لا يسمى عمله خطأ وإنما يسمى خطأ. ولا نسمي هذا الرجل مخطئا وإنما نسميه خاطئا. ففرق بين كلمة مخطئ وخاطئ. انظروا إلى قول الله عز وجل: ولا تقتلوا قتلوا أولادكم خشية الله نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا لم يقل خطأ كبيرا لأنه قتل الأولاد بهذا الشكل أخطر من أن يسمى خطأ ويصور لنا البيان الإلهي هذا المعنى أيضا في سورة سيدنا يوسف على لسان عزيز مصر يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ولم يكن إنك كنت من المخطئين للتفريق بين درجة المخطئ والخاطئ ومع ذلك كله فإن الله عز وجل يقول لنا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا كلمة تخطئ فعل المضارع هذه تمتص هذه المعاني كلها فهي تشمل ما يسمى خطأ وما يسمى خطأ وتشمل الإنسان الذي نسميه مخطئا والذي نسميه خاطئا كلمة تخطئ تشمل هذه الدرجات كلها مما يسمى خطأ اللهم إلا نوعا واحدا فإن كلمة تخطئ لا تشمل ألا وهو الشرك وما في معناه يعني كل أنواع الكفر والجحود بالله عز وجل الشرك واتخاذ إله من دون الله عز وجل الكفر بشيء من أسس ومكونات الإسلام الجحود بكتاب الله الجحود بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي ركن من أركان الإسلام هذا لا يمكن أن يغفر له ولو أن الأمر كان عائدا إلينا لقلنا لا نعلم لعل الله يغفر لكننا نذكر أن الله لا يغفر الخطأ الذي يدخل في معنى الكفر أي نوع كان هذا الكفر بقرار من الله عز وجل وإصبار وذلك في قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ونلاحظ معنى الآية بدقة إن الله لا يغفر أن يشرك به قد يكون قائل إن الله نص على أنه لا يغفر الشرك أما أنواع أخرى من الكفر قد يغفرها لا قال ويغفر ما دون ذلك لم يقل لم ويغفر غير ذلك قال ويغفر ما دون ذلك معنى هذا ان كل معصية تقف من الخطورة في مستوى الشرك فان الله لا يغفرها وكل اساءة تنزل عن مستوى الشرك وعندئذ تكون هذه المعصية معصية شرعية لا اعتقادية فإن الله يغفر هنالك أنواع أخرى من الكفر لا تقل خطورة عن الشرك الملحد أخطر من المشرك المشرك يؤمن بوجود الله ولكن يعتقد أن مع الله آلهة أما الملحد فيؤله الطبيعة والمخلوقات ولا يرى لها خالقا فهي أكثر بكثير من المشرك لا يغفر الله له الرجل الذي اتنك دينا مبتدعا ابتدعه الناس ووضع من ذلك حاجزا بينه وبين الاستسلام لدين الله عز وجل الرجل الذي كفر بأن القرآن كلام الله مهما قال لا إله إلا الله نسب الله إلى الكذب لأن الله أعلم لنا وأخبر أن هذا القرآن كلامه هذا كفر وكل هذه الأنواع تقف من الخطورة في مستوى الشرك وقد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به لم يقل بعد ذلك ويبشر غير ذلك، وإنما قال ويبشر ما دون ذلك، أي ما هو أدنى خطورة من الشرك. ما هو الشيء الذي يعتبر أدنى خطورة من الشرك؟ المعاصي السلوكية والاعتقادية، القتل، الزنا، شرب الخمر، ارتكاب المحرمات المختلفة، هذه كلها معاصي، بعضها نسميه خطأ وبعضها نسميه خطأ، والبعض من هؤلاء يسمون مخطئين والبعض يسمون خاطئين. كل ذلك ما دامت معصيات سلوكية وليست معاصي اعتقادية فإن الله عز وجل يغفرها إن شاء، ولا نتألى على الله عز وجل. يعني هذه المعصية قابلة لأن يغفرها الله إذا أراد، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم بأن الله سيغفرها. إذن وقبل أن ننتقل إلى كلمة التي تليها، ينبغي أن نعلم أن الخطأ خطأان، خطأ سلوكي، هذا الخطأ معرف برحمة الله ومغفرته، وخطأ اعتقادي، هذا الخطأ يعني الإثم القلبي الاعتقادي إذا وصل إلى درجة الكفر لا يقبل، والكذب من الأخطاء الاعتقادية وليست من الأخطاء السلوكية، ذلك لأن الكاذب لا يكذب إلا وقد عقد العزم على أن يغير الحقيقة، وهذا يعني أن الرجل الذي نحن نسمي هذا الإنسان كاذب وكذب لا يسمى كاذبا ولا في الشرع، مثلا سئل نعم هل أذن الظهر؟ قال لا لم يؤذن، هو يعتقد أنه فعلا ما أذن الظهر، هكذا يعتقد، لكن الواقع أن الظهر كان قد أذن له، هذا لا يسمى كذبا، لأن الكذب إنما هو في حدود اللسان فقط، ذلك لأنه لم يعقد العزم على أن يغير الحقيقة، لكن متى يسمى هذا كذبا؟ إذا سمعت أذان الظهر وعلمت أنه قد أذن للظهر ثم سئمت فقلت لا لم يؤذن للظهر، هذا هو الكذب، وهذا اسمه خطيرا جدا. لماذا؟ لأنه معصية قلبية، ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يسرق؟ قال قد يسرق، يزني؟ قال قد يزني، يشرب الخمر؟ قال قد يشربها. قال هل المؤمن يكذب؟ قال لا يكذب. لماذا؟ لأن أي معصية سلوكية قد تنجر إليها أعضاء الإنسان وقلبه للمعصية كارثة، في الساعة التي يرتكب المعصية هو مطمئنا من نفسه، لكن الذي يكذب يسمع كذبه أين؟ في عقله، يسمعه في قلبه ويخطط له ثم يقوله بلسانه، فهو من أخطاء القلوب، ومن ثم فهو خطأ خطيرا جدا. وإن كان كثيرا من الناس المسلمين لا يقيمون وزنا لهذه المقال، وربما يعجبون إذ يسمعون هذا الكلام، يؤخذون بضخامة المعصية وصورها ولا ينظرون إلى جذورها. الكذب ليس له مظهر ضخم أمام الناس كالمعاصي المشهورة بين الناس، ومن ثم فما أكثر من يفبرك كما يقولون ويسمع المعاصي الكذب في لسانه وينكرها بين الناس يمينا وشمالا وهو يظن أنه لم يفعل شيئا. هنالك أناس لهم هواية الكذب، قد يظن المسكين انه لم يزن، لم يشرب خمره، لكنه لا يعلم ان عمله هذا اكثر واشد، وهؤلاء قد تجدهم من المصلين، الأمثلة التي أضربها لهذه المعاصي المؤلمة المؤسفة التي تشيع بين أشخاص تجدها في المساجد يعدون من المؤمنين وربما المتدينين شائعات، أناس عندهم هواية بذل الشائعات الكاذبة التي لا أصل لها، لم يتلقفها من جهة بل صنعها في منطقة قلبه. أنا جبت ثلاثة دروس وفي ليلة غيابي أخبرت أنني مسافر خارج القطر في مهمة وتأذيب جلسا ودرسين وثالثا، وإذا أحياني الله أعود، وإذا بالشائعات والأكاذيب والأراجيل تختلق اختلاقا اختلاقا بدون جذور ولا أصول ولا دلائل. لماذا؟ لأن هنالك أناسا عندهم هواية اختلاط الأكاذيب، هنالك أناس عندهم هواية اختلاط الأشياء التي لا أصل لها ليجلس فينظر نتيجة شائعته هذه التي أطلقها إلى أي مدى يصل صداها وما الآثار التي ستتركها، هكذا نوع من المزاج. وقد تجد هؤلاء الناس مسلمين، قد تجدهم ممن يخشون هذا الدرس، ولكن هؤلاء لا يعلمون، لا أدركوا أن كذبا من هذا القبيل أخطر في ميزان الله عز وجل من ارتكاب الفواحش. وحسبكم دليلا على هذا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن سئلوا عن السرقة قال قد يسرق المؤمن، الزنا قال قد يزني، شرب الخمر قال قد يشربها، الكذب قال لا يكذب المؤمن، لا يكذب. هذا إنسان يسمع شيئا في قلبه وذلك دليل على أن قلبه منتوي على إحنا على مرض، لا يمكن أن يوجد هذا إطلاقا بدون المرض شكل من الأشكال. النبات لا ينمو في الأرض إلا إن كان في داخل الأرض جزر يستنبت به هذا النبات. ولعل هؤلاء الذين ينكرون هذه الأكاذيب يحملون بأمانية يتمنونها ولكنها لا تتطبق ولا تتحقق، فيرضون سرائرهم ويرضون تطلعاتهم بشائعات يطلقونها لعل الوهم يعزل عن الحقيقة. نعم، ولا أحب أن أقول ما هي هذه الشائعات لعل كثيرا منكم سمعها وهي تسمع بين أفراد الناس. نعم، ليس هنالك أي فئة أخرى وراءها، إنما هي من إنتاج أفراد يخشون المساجد يصلون، ولكن وراء الأمر ما وراء. كيف أكون مؤمنا وأسمع كلام رسول الله أن المؤمن لا يكذب ثم أكذب؟ قيل لي إن أناسا نقلوا عنك، نقلوا عني أنني قلت الآن وقد ألفت كتابي عن السلفية، فأنا أعلم أنه لم تعد حاجة إلى كتابي لا مذهبية فأحرقوه ولا داعي إليه. نطلع عن لسان هذا الكلام مباشرة، هذا إنسان له صلة بالدين الذي يقول هذا الكلام، يتعامل مع الإسلام، يتعامل مع الكتب الإسلامية، يجلس في مجالس من هذا القبيل. إذا هو ليس ملحدا، إذا هو ليس من الخط الآخر، هو يمارس الإسلام ويقول هذا الكلام يكذب عنه. كيف أثق بمسلمين في هذا العصر؟ هذه هي شاكلة كثير منه. وأنا أظن وأرجو أن يكون ظني خاطئا أنهم كثيرون. كتابي السلفية في واد وكتابي اللامذهبية في واد آخر لا علاقة بين الأول والثاني إطلاقا. والذي قال هذا الكلام لعله لم يطلع لا على الأول ولا على الثاني. كتاب اللامذهبية من أوله إلى آخره شرح وتعميق لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ووصية لكل مسلم لم يرقى إلى درجة الاستنباط من نصوص القرآن والسنة أن ينفذ هذا الأمر الإلهي فيأخذ من أهل الذكر والمجتهدين ويتبعهم حتى لا يضيع في مصادر الشريعة الأساسية الكبرى. كتابي من أوله إلى آخره تنبيها إلى هذه الحقيقة. أما كتابي الآخر الثلاثية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب الإسلامي فهي مناشدة علمية متحركة بقلب محب شفوق لكل فئات المسلمين وجماعاتهم أن يصلحوا أمرهم وأن ينهوا هذا الخصام فيما بينهم. لا سيما ذاك الطرف الذي يسمي نفسه السلفي مع الطرف الاخر المتشنج في بعض الاحيان الذي يسمي نفسه خلفيا او صوفيا او غير ذلك. فكتابي الثاني مناشده علميه صافيه عن الشوائب ادعو فيها هؤلاء الذين يتشنجون ويعلمون انهم فقط وحدهم على الحق وغيرهم من عامة المسلمين على الباطل. دعوة لهؤلاء الاخوة ان لا يتعاملوا مع اخوانهم على هذا الاساس وان لا ينسبوا عامة المسلمين الى الكلام وان يعلموا ان رسول الله ما ترك من بعده مذهبا اسمه السلفية وانما ترك من سماهم الجماعة. عليك بجماعة المسلمين بالثواب الاعظم من سموا في عصر السلف باهل السنة والجماعة. هذا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا في هذا الكتاب لم اسفه رأي فئة ابدا ولم يسمون انفسهم السلفية ولا تركوا لا والله. ولكني اوضحت اننا حيثما اختلفنا فامامنا ميزان لتفسير النصوص اسمه قواعد تفسير النصوص يجب ان نحتكم اليه كما احتكم اليه السلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم. اذا احتكمنا الى قواعد تفسير النصوص عن دراية وعلم فان 60 أو 70% من مسائل المعتقدات الدينية والسلوكية نتفق فيها على كلمة سواء ولا نختلف ابدا لان قواعد تفسير النصوص تقضي فيما بيننا بالقضاء المبرم كما انهت الخلافة في عصر السلف. قواعد تفسير النصوص يبقى 35% او 30% امور اجتهادية. النصوص غير قاطعة في الدلالة عليه فقواعد تفسير النصوص نفسها مختلفة. ماذا نسمع بهذه المسائل الاجتهادية؟ كل منا يشمر عن ساعد الكتب ويقبل ما وقعه الجهد في إدراك هذه الأحكام الاجتهادية ثم إن استطعنا أن نتفق عليها فذلك حسن وإن اختلفنا حولها لأنها أمور اجتهادية فأنا مثاب وأنت مثاب والآخر مثاب ولسوف نلقى الله ونحن جميعا مصابون ام باجر واحد ان كنت مخطئا في حساب رب العالمين، او باجرين ارقى الله ان كنت غير مخطئ. المهم ان تبقى صله الاخوه بيننا عامره، وان لا اضحي بهذه الاخوه التي جاء الدين كله من اجلها، من اجل قضايا اجتهاديه ان تصل لنفسي واعلم انني انا المصيب وانت المفتي. هذا لا يرضى عنك. ولم اطلاقا ان تصل لرأي من الاراء الاجتهاديه لطرف دون طرف ابدا. وانما اوضحت ان هؤلاء مصابون وهؤلاء مصابون، حتى لم اقل ما هو رأي انا، حتى يكون عملي جهد الاستطاعة خالصا عن الشواهد صافيا عن الزمن. وحتى يشم المسلم الخائف من ربي رائحة شيء من التحرك في هذا الكتاب فيقول والله صحيح، لماذا نتشاحن ونحن أمة واحدة؟ لماذا نختلف في قضايا اجتهادية؟ ألسنا نقول نحن سلفيون نتبع السلف؟ فلنتبع السلف في هذه القضايا. اختلفوا في هذه الأمور ذاتها، فما وضع هذا الاختلاف حاجزا بين قلب وقلب منه ابدا. وكان متلاحمين متآسين متوادين يعشق بعضهم بعضا، على الرغم من ان صحابيا كان يرى مثلا ان الاحرام قبل الميقات بدعه، ورجل اخر فسيدنا عثمان رضي الله عنه، واخر كان يرى ان الانسان اذا احرم قبل الوصول الى الميقات فيه اجر اكثر. لا الاول نسب الثاني الى المروك والبطلان والابتداع، ولا الثاني نسب الاول الى ذلك. فمالك من اول الوجه في قوله تعالى ويبقى وجه ربك من السلف اول بالذات، وهنالك من لم يؤول. لا الاول نسب الثاني الى البدعة والمرور، كل الثاني نسب. ان كنا نريد ان نتبع السلف فهكذا تنسب، لماذا نسير في خط متنكد عنهم؟ كتابي السلفي هذا مجنون، انا لم انتصر لفئة دون فئة ابدا ولا في جزئية من الجزئيات. وانما قلت هنالك ثوابت نجد ان قواعد تفسير النصوص لا تسمح بوقوع خلاف فيها، ونحن جميعا بحمد الله متفقون حولها. وهنالك نقاط خلافيه اجتهاديه اختلف فيها السلف، فما بالكم بنا نحن نوصل صدورنا بعضنا لبعض. ولا انسب نفسي الى مذهب ابتدئه فاقول انا سلفي وانا الذي على الحق، وكل من لم يكن على هذه الحال فهو مبطلا مبتدعا فاسقا وربما اتهمه بالكفر. لا، هذا موضوع هذا الكتاب لا علاقه له بالله مبطل. هل نحن بهذا العقل بحاجه الى كتاب كهذا ايها الاخوه ام لا؟ بتعبير اخر، عندما اجد طائفه من الاخوه الأقارب من حي واحد من أسرة واحدة قد تلاحموا متقاتلين متهاربين، وجاء إنسان يريد أن يصلح بينه، يقول يا أيها الأخوة كلكم من أسرة واحدة لماذا التهارب؟ اصطلحوا تعانقوا، هذا الإنسان يشكر أن ينتقد. عجيب، عجبا ان يقول للقائد لماذا ألفت الكتاب في هذا الوقت؟ ما حاجة في هذا الحاجة الى هذا الكتاب في هذا الوقت؟ لماذا؟ لان الرجل يريد ان يستمتع برؤية الهرج والخصومات ولا يريد ان ينتهي هذا الحال. لماذا ألف؟ لماذا؟ لأنني أشعر بغاية المهانة والذل عندما أجد جريدة كجريدة يومون الفرنسية تجد مادة لتنشرها وتجعل عنوانها حرب دينية بين المسلمين. أشعر أن باطن الأرض خيرا من الظاهرية. لماذا؟ لأنني عندما أجد في داخل مسجد واحد لمسلمين فئات مسلمة ضمهم بيت الله يتخاصمون ثم يتقاتلون حتى تسيل الدماء وحتى يسهل الشرطة الأجانب غير المسلمين أشعر بذل يجعلني ألكم وجهي وأنا أعيش عصر وحدة الإسلام كما أقول. لماذا ألفت هذا الكتاب؟ لأنني عندما أجد أناسا بمنزل من مساجد باريس يتقاتلون لأن قوما منهم يتبنون الرأي السلفي مثلا بأن الصلاة على رسول الله بعد الأذان لا نجهر بها أو لا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويصرون إصرارهم على أن ينسبوا من يفعل ذلك إلى الابتداء والمروق وربما الكفر ثم لا يكتفون بهذا فيزورون الهرج والمرج في داخل المسجد إلى أن يدخل عدد من الشرطة الفرنسيين بأحذيته ويلتفت بعض المسلمين انظروا إلى الشيء المضحك المبكي فعلا مضحك مبكي وهذا تأخذه الغيرة على مسجد الله إذ يرى الشرطية داخلا بحجابه. يا صاحب العين العيراء لم تستطع أن ترى الجريمة الكبرى التي أقمتم إعصارها في المسجد وضبطتم في سبيل نفوسكم أخوة الإسلام. هذا لم يثر غيرتكم وإنما لاحظتم الحذاء الذي دخل به الشرطي. قال للشرطي اخرج لماذا دخلت بحذائك وتشاء الأخبار أن تأتي التربية الإلهية صفعة عن طريق هذا الشرطي. صفعه على وجهه وقال له وهل أدخلنا هذا المسجد غيركم أيها السخفاء؟ أقول هذا هو الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب. فعجبا لمن يقول لماذا تريد أن تأخذ الصلح بين فرقاء المسلمين؟ ألا تجد ستستمتع بهذا المظهر الأخاذ الجميل والضرب والهواج والحرج والمرج بينهم كما نستمتع؟ أسأل الله عز وجل أن لا يوصلني في عمري إلى حيث أستمتع بهذا المنظر. والله أيها الإخوة وأكاد أقول فأصدق أن قلبي يدمع من هذا الواقع الذي يعاني منه المسلمون حيثما ذهب. الخصومات على أشدها لا بين مسلم وملحد وإنما بين المسلمين المحافظين بعضهم مع بعض شيعا وفئات وأحزاب. حيثما ذهبت تلك هي مصيبة المسلمين. أقول للرجل السنغالي كيف حال الإسلام عندكم؟ يطلق الدفرات ويقول تلك هي مصيبتنا. العدو يرسل المبشرين تلو المبشرين من أجل أن يحاربوا لغتنا العربي ومن أجل أن يسدوا الأقنية بيننا وبين لغة القرآن. وهؤلاء وضعوا على أعينهم عصائب لا ينامون ولا يستيقظون إلا على قائمة من أشرفت لأنك توكلت أشرفت لأنك زرت قبرك اتبعت وبللت لأنك صليت على رسول الله ذهب لأنك صليت التراويح 20 ركعة لأنك كذا وكذا. نحن أصبحنا مضطرين أن نترك قضايانا المصيرية ونقطع العمر كله أخذا جلبا وردا في هذه القضايا. نعم ما سألت في مسلمة في بلد من بلاد الإسلام إلا وكان البلاء الأتم هو هذا. مع ذلك ليس هذا هو العجب، إنما العجب في أن أجد من يقول هذا يقتل هذا الكتاب. متى يأخذ الإنسان دواء للسرطان إلا في الساعة التي يعاني منها من السرطان؟ إذا كنت لا أريد أن أبحث في الصيدليات عن علاج يشفي وجع رأسي الذي كاد أن يفجر دماغي، إذا متى أبحث عن الدواء؟ الداء موجود ولا غير موجود الدواء؟ ومع ذلك فمصيبتنا الكبرى هي العصبية العمياء الرعناء، هي التي تلجئنا على الكذب وبث الشائعات الكاذبة، وهي التي تلجئنا إلى تنفيس الحقائق، وهي التي تجعل الإنسان الذي يقال له اقرأ هذا الكلام فإن كان حقا فتمسك به وإن كان باطلا فدعه تحت قدمك، يقول لا لا لا لا أقرأه. سبحان الله، لماذا لا تقرأ؟ لأنه يخشى أن يكون حقا فيفوت عليه نار عصبيته وهو يريد أن يستمتع بهذه العصبية. إلى الآن بعض الناس من أصحاب البدعة السلفية، وكلنا مستمعين للسلف، ولكن لا يجوز أبدا أن أجعل من دعوة اتباع السلف حزبا جماعة، أنسب نفسي بذلك إلى الحق وأنسبكم إلى الضلال. ما قال بموجب قائل من عدة مسائل اجتهادية. هؤلاء الإخوة ظنوا أنني في هذا الكتاب أنتصر لمن هم ضد السلف وأخطئ السلفية، وأقول هذه المسألة أنتم مخطئون فيها، يعني أنني أنحاز إلى طرف أنتصر لها وأتهجم بدوري على الطرف الآخر. هكذا ظن، في حين أن عملي نقيض ذلك تماما. أنا مسلم لا خلف، مسلمان لا خلف، أنا مسلم متبع لسلفنا الصالح جهد استطاعة. أقول كل خير في اتباع من خلف وكل شر في اتباع من خلف، لكن عندما أقول اتباع من خلف ينبغي أن أضع ذلك هذا الاتباع في ميزان علمي معنى الاتباع، وعندما أقول كل شر في اتباع من خلف ينبغي أن أضع الاتباع أيضا في ميزان علمي، حتى أفرق بين التطور الذي يمتصه الإسلام ويأمر به وبين الاتباع الذي ينسبه. السلف كما قلت في هذا الكتاب ذاته تطور في عصورهم الثلاثة أكثر مما تطور المسلمون من القرن الثالث إلى يومنا هذا، أكثر مما تطور. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام، انظر إلى عاداته عندما كان في مكة، فلما رحل إلى المدينة كم تطور، تأقلم مع جو المدينة، كان يقف يخطب واقفا دون منبر. قالت له امرأة البعض يا رسول الله إنني غلام النجار بارعا، فهل تأذنني أن آمره فيصنع منبرا له؟ قال إن شئت. الحديث صحيح، إن شئت. أمرت بعد عدة أسابيع جاءت وراءه منبرا فبيضع أمامه، صعد رسول الله فخطب عليه. لولا هذه الحادثة لقال هؤلاء الإخوة حرام المنابر، لأن الرسول ما خطب على منبر. نعم، سبب أنه كان في الدرجات، هل يقول لا ما لازم يكون أكثر من في الدرجات. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما لبس المخيط، النبي لبس. الصحابة قال طول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شربوا بقدح زجاجي، كل خشب. توفي رسول الله ولم يشرب رسول الله بقدح زجاجي. بعد ذلك انتشرت الفتوحات الإسلامية واتسعت الحضارة والصناعات، دخل الأقداح الزجاجة شرب الصحابة فيها، وهذا تطور كبير. في فترة بسيطة ما كانوا يأكلون الخبز منقولا قبل أبدا. ثم وجدت المنافع أخذوا ينقلون الخبز ويأكلونه منقولا. ما أحد قال هذه بدعة. أخذوا يتجملون بالثياب لما كانت موجودة. تصور سريع جدا نظام الأبنية كانت البيوت متداعية سقوف يعني قصيرة بشكل ربما ظن الناس ان هذا امر ديني. لكن عندما انتشر الفتح الاسلامي وتطور فن البناء بدأوا يرفعون الأبنية بدأوا يبنون صوابع بدأوا يوسعون الشوارع تطورات سريعة جدا. انا عندما اتبع السلف اتبعهم في عقلهم المتطور كما اتبعهم في ثوابتهم التي تمسكوا فيها. لكن بناء على الميزان ينبغي ان ادرس هذا الميزان قواعد تفسير النصوص قواعد التأويل قواعد الحقيقة والمجال قواعد المطلق والعام التخصيص والتقييد هذه قواعد لابد ان اعرفها. هكذا صار السلف الصالح. اما ان اضع عصابة على عيني واقول ان الصحابة مثلا لم يلبسوا هذه الثياب الافرنجية البنطال خلاص ما بيجوز يلبس الا جلابيب فقط. الان مقيمون معارف في اوروبا بعض المسائل كلهم فايتين جلابيب وبطياقي معين وباسلوب معين ولازم لبس في الساعة حسن هذا لنفس افعاله ولكن لا يلزم الناس به. الدنيا تتطور ولم يأتي أي شيء يدل على أن هذا من الأصول الثابتة في دين الله عز وجل. فواقع أن هذا شيء يؤلمني والذي يؤلمني أكثر أن أجد أن هنالك أناسا يستمتعون بأنغام هذا الهرج والمرج ولا يريدون أبدا أن ينتهي هذا الهرج والمرج ولا يريدون أن يوجد شيء يسمع أمر الأمة على كلمة سواء. لا الحقيقة الأمر الذي كنت غائبا من أجله خلافا للشائعات الكاذبة هذا الموضوع كنا نبحث في موضوع وحدة الأمة الإسلامية التي آلت إلى فراغ وحدة الأمة الإسلامية ووسطيتها وحدة الأمة التي أصبحت تاريخا مقال. أما اليوم فنحن نزل هذا كان موضوعنا كيف الإسلام جاء فجعل القبائل العربية أمة واحدة ثم جاء أناس باسم الإسلام أعادوا الأمة الواحدة إلى قبائل شتى. لقد مضى الوقت ولم نستطع أن نزيد على كلمة الخطأ الذي أحببنا أن نعمق معناها ولعلنا لم نخرج من الموضوع. فالمسألة ضمن دائرة الخطأ ونسأل الله عز وجل أن يقينا منها. بدعة كلمة سلف ما كان هذا الاسم موجود لا في شهر الإسلام ولا في عصر التابعين ولا تابعي التابعين أبدا. وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسمي الكتلة التي تسير على الحق سلف الحق بالجمع في أهل السنة والجمع. وما سمعنا أحدا اقتطع من هذه الكتلة قطعة وأبدع لها اسما اسم السلف الحق. ولذلك اقول هذا اسم مبتدع جديد فهو انهم هم الذين يقولون ثم في ابو الحسن هؤلاء ان طاب لهم ان لا يؤولوا فسقوا وربما كفروا وفتعوا ان يؤولوا وان طاب هذا ان طاب لهم ان لا يؤولوا وان طاب لهم ان يؤولوا كفروا او فسقوا او وزعوا غير المؤمن واضح. فمثلا عقل في قول بدعة أو محدة. طيب ماذا تقول في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم؟ ماذا تقول فيها؟ ماذا تقول في قوله تعالى وهو أقرب إليكم من حبل الوريد؟ نعم يؤمنون. تذكر أنك يعني أعطيت لنفسك الضوء الأحمر أن تؤمن لهم فأعطي الضوء الأحمر أن أؤمن أيضا. ولكن وأعطي أيضا الحق في أن أجتهد في نقطة اللغة العربية أعطتنا مجالا فيه فلا نحن ناسب المسلمين جمعنا وإياهم السير على صراط الله بلا بدعة ولا بلا فسق ولا أنت تنسب إخوانك أيضا الذين يسيرون معك على هذا الصراط بلا بدعة بشكل من الأشكال. نعم هذا المعنى ينبغي أن تدركه جيدا كلك طبعا الآن في مناسبة تبدو ضرورة أن أقول هذا الكلام ولكن ما عجبا لعصبية تحمل أناسا بين الشيء والآخر يطلبون مني إن بكتاب أو بلسان ألا وأحرك لساني بنقد على السلفية. لا تنتقد السلفية أبدا. ليش يا أخي؟ هل أنهم فوق احتمال الخطأ؟ لا. الذين هم فوق احتمال الخطأ المادي الرسل والانبياء بعد ان اكرمهم الله بالرساله عند جمهور العلماء. طيب فاذا كان هؤلاء الذين ينتسبون الى اسم ابتدعوه في هذا العصر وسموه السلف يجوز عليهم الخطا فلماذا لا يجوز لمسلم ان ينتقدهم في امر قابل للنقد؟ لا. ان انتقد فلان لا انا فلان لا انا فيها لا انا لكن هؤلاء مقدسون لا تنتقدهم بشكل من الاشكال ابدا. عجيب لماذا نحن في نطاق الحديث في القضايا العلميه نمسك بمحور هو المدار. ما هو دليل العلم؟ هذا دليل العلمي نسير معه ألا فإن أشر هذا الدليل العلمي على أن فلانا مخطئ إذا نقول عنه مخطئ ولا غير في هذا ولم ننسبه في خطئه لا إلى مسلم ولا إلى غيره. وإذا أشار إلى رأي أنه قال نقول لعله الصواب ومع هذا نقول هذا اجتهاد مما يحتمل الخطأ وكما نقول إن اجتهادنا يحتمل الخطأ فكذلك ينبغي أن يقول الآخرون عن اجتهادهم أنه يحتمل الخطأ. نعم وهذه من جملة أمراضنا وأوضاعنا في هذا العصر. نعم وهي من جملة الأسباب التي بلغتنا. مرة كنت أقول ما أقول كتبت هذا في كتبي. نعم عن جماعة نعم في مسجد من مساجد أوروبا هذا فيما بينهم الخطاب وتشاحن ثم تضارب ثم دخلت الشرطة الأجنبية فيما بينهم أمر مؤسف يقول لي أحدهم أقسم عليك بالله نعم هؤلاء الذين يعني كانوا سبب تقول هم هؤلاء السلفيين لولا أن أولئك خاصموهم هل كان تقع هذه الخصومة؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن القيادة ينبغي أن تكون لهؤلاء وينبغي أن ينصاع جميع المسلمين لقولهم ولرأيهم حتى لا تفعل وإلا فلا بد أن ينصاع الكفار عشان ما يقع الكفار مسمع كلام يعني لازم تسمع كلامي ولازم تمشي ورائي ولا أنت تبغى تمشي ورائي. العظيم. أرضى بأن تكون سائرا الطريق التي تجتهدها فيها البشر، ولا يكلفك أن تنكر ولا أرى ما تقول. فإن يسعك امرأة يسعه وتلقى أحبة وإخوانا، أليس كذلك؟ يعني لو فرضنا أن بعض من إخواننا رأوا الصلاة على رسول الله جهرا بعد الأذان أمر سائر ومشروع، لأن الرسول أمر المؤذن أمر الناس إذا سمعوا الأذان أن يقوموا كما يقوم ثم يصلوا على رسول الله، والمؤذن سمع نفسه فيؤذن، والصلاة أذن جهرا أم سراسيا على كل اشتراك قد يكون مسجودا قد يكون فقط. إذا نارت فئة في هذا الاشتياق والفئة الأخرى ترى لا، المؤذن ينبغي أن لا يرفع صوته في الصلاة على رسول الله جهرا. إذا الفئة الأولى وسعها رأي الفئة الثانية، والفئة الثانية وسعها رأي الفئة الأخرى، هل يتخاصمون؟ هل يتشاحنون؟ هل تدخل الشرطة فيما بينها؟ طيب ما الذي حصل؟ أي الفئتين ضاعت سرعة الأخرى؟ أيهما؟ الفئة التي تسمي نفسها السلفية هي التي ضاعت السلفية، هي التي أرادت أن يكون الكلام كلاما، وأن يكون الحكم حكما، وأن يكون كل رأي خير رأيها رأيا باطلا، وإلا فالخصام وإلا فالشقاق وإلا فالضرب والهج. هل هذا أمر ممتاز؟ أمر اجتهاد. أنا عندما أؤذن في الحقيقة في بعض الأحيان وأصل إلى آخر كلمة في الأذان أخفض صوتي عن طبق الأذان العادي وأكون بصوت خفيض يسمعه من حولي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوة الزاهرة. هذا ما أستطيع بالتفريق بين لهجة الأذان أن الأذان انتهى وبين الصلاة هذه سنة أضافيها. لكن عندما وجد إنسانا آخر أذن ورفع صوته لا يجعل من ذلك مشكلة، وهو أرضى مصيبة كما وصلت أنا واجتهد أو قلد مجتهدا في هذا. وعندما أسمع إنسانا يؤذن ولما انتهى من أذانه سكت فلم يصلي على النبي لا جهرا ولا سرا، لكن أن أقول له لقد تركت سنة يا أخي ولم تفضل في نفسك واصنع حقك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هكذا ينبغي أن يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض، لا أو ليس كذا، بل الرأي هو الذي ينبغي أن أجعل منه سيفا وقبطانا وأجعل منه روحا وأجعل منه سلاحا، ورأي الآخرين ضرر. ومن أجل هذا أيضا ينبغي أينما حللت أن تلزم الناس باتباعي، فإن لم يتبعوني أخاصمهم، وإن قلت يا أخا من قال اتبعوني وإن تستمع ليش ما عم تتبعونا؟ لو تبعتونا ما طلبت صلي يا أخي. هل ألزم الله البشر جميعا أن يتبعوكم؟ على أي أساس؟ ثم أنا أيضا أقول أنتم اتبعونا. لماذا لا يكون الحق في جانبي ويكون إذا لو سرنا في هذا العصر لتمزقنا شر ممزق، لتمزقنا شر ممزق. هذه مسائل اجتهادية يسع المسلمين أن يجتهدوا ما فرض لهم الاجتهاد، اللهم إلا ما دل عليه صريح القضاء وصريح السنة وأجمع عليه الأمر. هذا الشيء لكن هذه المسألة أكثر من فرصة وأكثر تجدون المسألة لا استفسار ولا مجال الى معرفه الحق بابا ولكن يحتكمه